وكيف إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هزموا في أول الأمر، حيث إن من مسلمة الفتح وممن المؤتلفة ومن المؤلفة قلوبهم استكثروا أعدادهم وأنفسهم، حتى قال قائلهم: إنا لن نغلب اليوم عن قلة. وكأنهم بذلك اعتزوا بأنفسهم ونسوا أن الأمر بيد الله، وأن الاعتماد على الله والتوكل عليه في مثل هذه المواطن هو الأولى والأكمل. وقد مر لنا في حديث حرملة بن يحيى الذي رواه عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن، قالوا تلك المقالة المشهورة، حتى جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه إنما يعطي من أعطى من باب تألف قلوبهم، وأنه وكل الأنصار لإيمانهم، وأنه عائد معهم، وأن المحيا محياهم والممات مماتهم. ثم ساق هذا الحديث وفصل فيه مسألة قتال المشركين، وأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من فتح مكة ذهب إلى الطائف، وأنه في الطائف كانت ثم معركتين: المعركة الأولى التي كانت في حنين، وهي التي انتصر فيها على هوازن وثقيف، والمعركة الثانية هي التي عاصر فيها أهل الطائف حتى فتح عليهم البلد وغنم منهم مغانم كثيرة، ساق إلى أن قسمها صلى الله عليه وسلم في الجعرانة يعني قريبا من مكة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن شيخين قرن بينهما، وهو حسن ابن علي الحلواني وعبد بن حميد، وساق رواياتها المتعددة حتى انتهينا إلى حديث عبيد الله بن معاذ يعني ابن معاذ العنبري وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى، ثلاثتهم يعني شيوخ مسلم قرنهم كلهم روى عن المعتمر بن سليمان، لكن عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه يعني سليمان والد المعتمر قال حدثني السويط عن أنس رضي الله تعالى عنه يعني ابن مالك رضي الله عنه قال افتتحنا مكة وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وما أشعرهم بأنهم ينتهون إلى مكة ولكنه ورى على غير عادته وسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ على أهل مكة حتى يأتيهم عن غرة. وفيها حدثت قصة حاطب ابن بلتعة رضي الله عنه لما غلب على ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب مكة ويفتح مكة يقول ولم يكن لي بمكة قوم ولا عزوة وأراد أن تكون له يد عند أهل مكة فكتب إليهم كتابا جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم يعني فخذوا حذركم وأعطى الكتاب لامرأة وأمرها أن تخفيه ووضعته في عقائص شعرها ولما انطلقوا انطلقت خارجة من المدينة أبلغ الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بما صنع حاطب فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود يبحثون عن المرأة ويأخذون من الخطاب الذي كتبه حاطب ولما وصلوا المكان الذي أشار إليه النبي الله صلى الله عليه وسلم أن يجدوا فيه المرأة وهو روضة خاخ لقوا المرأة فسألوها أن تعطيهم الكتاب فقالت ما عندي وأصرت أن لا تعطيهم فقالوا لها لأنهم موقنون أن الكتاب عندها قالوا لها إما أن تعطينا الكتاب أو لنجردنك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولما رأت منهم الجدة وأن ما يريدون أن يقدموا عليه أمر صعب قالت تنحوا عني فتنحوا عنها فأخرجت الكتاب من عقائص شعرها ودفعته إليهم وخلوا سبيلها وجاءوا بالخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال ما حملك على أن تفعل ما فعل فقال يا رسول الله إني لأعلم أن الله سينصر رسوله وأن ليس لي بمكة أهل فأحببت أن أجعلها يدا عند أهل مكة لعلهم يذودون عن أهلي ومن يلوذ بي وهنا قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله نافق حاطب، يعني دخل مع المنافقين، مرني أن أضرب عنقه لما أقدم عليه من فشوي أو من فشوي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة للمؤمنين رؤوف الرحيم قال لعمر: يا عمر، أما علمت أن حاطب من أهل بدر؟ يا عمر، أما علمت أن حاطب من أهل بدر؟ ولعل الله اطلع على أهل بدر وقال لهم: اسرعوا ما شئتم قد غفرت لكم. رضي الله عنه عن أهل بدر. وحاطب منهم إذا فهو ليس من أهل النفاق، وإنما فعل ذلك وقد برره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مغفور الله. لكن الله جل وعلا أنجز لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تمنى، وحقق له ما أراد، وكتم خبره عن قريش، وكان صلى الله عليه وسلم يوري في رحلته تلك، حتى وصل المسلمون إلى مشارف مكة، وعندئذ ظهرت قوتهم وبرز جيشهم، وكانوا قد انتشروا حول واد أو جبل. ولما رآهم أبو سفيان وكان قد دخله الرعب، وطلب منه العباس أن يسلم وأن يترك الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن نطق بالشهادتين وآمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربي، ودخل في دائرة الإسلام. لذا كافاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل داره أمانا، ونادى بين الناس بعد أن ميز لهم مكانته أبي سفيان، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. وكذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأقام بمكة أيام، ثم بعد ذلك ذهب إلى الطائف. فيذكر لنا في هذه الرواية قال: قال أنس رضي الله عنه فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا وهو مكان في الطائف فجاء المشركون بأحسن صفوف أي فاستعد المشركون في وقعة حنين استعدوا استعدادا تاما للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وكانوا يومئذ نحو من 14,000 هكذا بلغت إحصائية المسلمين بما فيهم مسلمة الفتح وما فيهم من الأعراب الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الطائف. يقول هنا فجاء المشركون بأحسن صفوف أحسن صفوف رأيته. قال فصفت الخيل يعني كانت في مقدمة الجيش ثم صفت المقاتلة يعني من الرجال ثم صفت النساء وكانوا خلف الرجال ثم صفت الغنم ثم صفت النعم والمراد بالغنم يعني الشياه والمراد بالنعم يعني الإبل والبقر وهي ليست من أدوات الحرب لكن ثقيفة وهوازن أرادوا من قتالهم أن يثبتوا وأن يدافعوا عن أنفسهم وأن لا يتعرضوا للفرار وقد جاءوا بأهليهم وبأموالهم حتى لا يفروا. لكن ما حال النبي صلى الله عليه وسلم وما حال أصحابه؟ لذلك لما هاجم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبائل واشتد عليها فما كان منهم إلا أن فروا وتركوا مخلفاتهم من النساء والأطفال وغيرهم حتى كانوا غنيمة للمسلمين. لهذا قال هنا واصفا المعركة في أول أمرها عندما انكشف المسلمون ولاذ بعضهم بالفرار. يقول أنس رضي الله عنه قال ونحن بشر كثير وقد بلغنا 6,000 وفي بعض الروايات أنهم بلغوا 12,000 أو نحو من 14,000. قال وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد. قال فجعلت خيلنا تلوي على تلوي خلف ظهورنا، فلم تلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن تعلم من الناس. قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصار يا للأنصار. فآبوا ورجعوا واستمسكوا حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى. قال أنس: هذا حديث عمية، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم نادى يا للمهاجرين يا للأنصار، ظاهره أشبه أنه كدعوى الجاهلية الذين ينادون بالقبائل ويجعلون القتال دافعه مناصرة القبائل، وهذا ليس من أهداف الإسلام، وإنما الغرض منه أن هذه القبائل، يعني الأوس والخزرج والقبائل التي قدمت من مكة، كانت تسمى بالمهاجرين والأنصار، وهذا وصف وصفه الله سبحانه وتعالى به، وصفه بهم، وهو من أحب الصفات إليهم، حتى إنهم لما سمعوا النداء به وصفهم بهذا الوصف، وهو وصف فخار وعز. ولهذا لما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم به التفتوا واستجابوا بعد أن هزموا وفروا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلتف الأيدي نحو صوته صلى الله عليه وسلم الذي نادى به. قال: هذا الوصف الذي ناداهم به أعادهم وجمع صفوفهم ووحد كلمتهم وجدد نيتهم، ولهذا لما قاتلوا نصرهم الله سبحانه وتعالى وانتفى ذلك الانكشاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الجيش، وقد على صوته، وكان يردد ما يعرفه تجاه قومه أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. وعندئذ تهاوى الناس وحرصوا على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبوا يتبعون النداء حتى أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا يتقون به العدو. والشاهد أن هذا كان سببا في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال: وكونه سماه أنس رضي الله تعالى عنه لأنه نداء عمية، كأنه أراد بها يعني نداء جماعي، حيث حرص على أن يخص بالنداء من جاء معه من المدينة، قوم المهاجرون والأنصار. قال رضي الله عنه: قال: قلنا لبيك يا رسول الله. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأيم الله، وهذا يمين حلفه أنس رضي الله عنه، ما أتيناهم حتى أهزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال، ثم انطلقنا إلى الطائف. والمعروف أن هذه الموقعة منسوبة إلى مدينة الطائف، ولعل في أحد أطرافها. قال: بعد أن نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وفتح الطائف بعد ذلك الحصار، ومكث في الحصار 40 ليلة كما ذكر هنا، ثم رجعنا إلى مكة، فنزلنا يعني في مكة. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل، وهذا العطاء الذي أعطاه إنما أعطاه المؤلف قلوبهم. وحديث عادل بالإسلام، وأعطى من يكون هذا العطاء سببا في إيمانه. كما قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلما أعطاهم وأحسوا بنعمة المال وأحسوا بنعمة ما جاءهم فرحوا، وكثير ممن نراه قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من تلك العطايا ما حسن به إسلامه. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل. ثم ذكر باقي الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته هذه المقالة ومضمونها أن بعض الشباب من الأنصار أو من المهاجرين والأنصار أبدوا إعجابهم أو أبدوا عجبهم، فقالوا إن دماءنا لتقطر من سيوفهم وإن أموالنا لتوزع عليهم، كما مر في الحديث الماضي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وأقنعه وبين لهم أن المال زائل وأن الباقي هو رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للمهاجرين والأنصار يعودون به إلى ديارهم وإلى مدينتهم. كل ذلك أشار إليه جملة فقال: فقال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل. ثم ذكر باقي الحديث كنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد التي مرت بنا في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.